إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عباد الله، ونحن في هذا الشهر الفضيل والذي تجتمع فيه كثير من الأعمال، من صلاة وصيام وقراءة قرآن، فإن الكثيرين كذلك من المسلمين يتحرون في هذه الأيام المباركة إخراج زكاة أموالهم. في هذه الأيام يحسب الناس زكاة أموالهم لينفقوها كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، ففي هذه الدقائق بإذن الله تعالى أتكلم عن شيء من أحكام الزكاة تذكيرا لنا ولعموم المسلمين. الزكاة عباد الله عرفها العلماء في اللغة بأنها النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى الزرع، فهي دليل على البركة والخير، ودليل على طهرة الأنفس. ولذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها، وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ هذا الجزء من المال الذي قسمه الله وحدد نصابه ليخرج إلى الفقراء والمساكين وإلى الأصناف الثمانية الذي أمر الله أن تكون الزكاة لهم. وعرف العلماء الزكاة في اصطلاح الفقهاء بقولهم: هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في مال مخصوص، حق على كل مسلم ومسلمة كان كبيرا أم صغيرا آتاه الله تعالى مالا بلغ نصابا أن يخرج منه الزكاة تلبية واستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فهذا أمر واجب في القسمة التي قسمها الله تعالى يوم أن رزقنا بهذا المال ورزقك بهذا المال، فقد جعل فيه قسما للفقراء والمساكين، فهو سبحانه وتعالى الأعلم بأحوال عباده، فجعل حظا للغني وجعل حقا وحظا للفقير من مال الغني. ولا تنصلح الأحوال ولا تستقيم الدنيا إلا إذا قام الناس بشرع الله، فإن قام الناس بتلك الأوامر القرآنية الربانية وقام كل منا بشرع الله مطبقا على نفسه، فإن الأحوال تنصلح وتستقيم، لأن الله تعالى هو المطلع العالم بأحوال العباد. ولذلك أمر الله تعالى بإخراج الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام، وجاءت الآيات تلو الآيات تأمر بهذه الفريضة العظيمة، وفي كثير من الآيات كالآية التي سمعت يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. في آيات كثيرة يأتي الاقتران بين الصلاة والزكاة لعظيم شأن الزكاة ولرفعة قدرها ولمكانتها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فنفع الزكاة لا يعود على الله ولا ينال الله تعالى شيئا من أموالنا أو هباتنا أو صدقاتنا، إنما يعود ذلك بالنفع علينا، بالفائدة على أنفسنا وعلى نسائنا وأبنائنا وتجاراتنا، تحل البركة ويكثر الخير، وعند ذلك يرقى هذا المجتمع إن تمسك يوما بشرع الله سبحانه وتعالى. ولذا جعل الله الزكاة من الأمور الفارقة بين المسلم والكافر، فقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن لم يقوموا بهذا العمل من صلاة وزكاة فليسوا بإخوة في الدين. ولذا جاء أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأدلة الدامغة الظاهرة البينة على فرضية الزكاة ووجوبها وأنها من أركان الإسلام. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ركن لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان. لا ينبغي لمسلم أن يدعي أو لرجل أن يدعي الإسلام ولم يقم بأركان الإسلام. الشيء لا يقوم إلا بأركانه، فإن تهدمت الأركان انهدم وخرب وضاع. فكذلك لا يقوم الإسلام إلا بصلاة وزكاة وصيام وحج وبر. يقوم الإسلام على هذه الأركان، وقد علم ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المسلم والكافر. الكافر يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم فرض وأمر أن يخرج الإنسان جزءا من ماله للأصناف الذين حددهم الله تعالى وذكرهم. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: يوم أن سأل هرقل أبا سفيان عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بما يأمركم؟ فأجاب أبو سفيان وكان كافرا، قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة. وكم من المسلمين من يجهل ومن يجحد، من يجهل الزكاة ومن يجحد هذه الفريضة ولا يسمى مسلما. وعلم ذلك أبو سفيان في حال كفره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل غازيا يأمره أن يأمر من فتح بلدانهم وأن يدعوهم إلى الله تعالى، وهذه الدعوة تقوم على أركان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: أرسل معاذا إلى اليمن فقال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وانظر إلى لفظ تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ، لا يعطيها الغني هبة ولا تفضلا ولا إنعاما ولا صدقة، يعطي الغني الزكاة تخلصا من عبء، من واجب أكيد لازم عليه، حق في ذمته في رقبته، إن لم يؤدي تلك الزكاة حوسب عليها في الدنيا قبل أن يحاسب عليها في الآخرة. جاءه من بلاء تركه، من البلاء والوباء وذهاب البركة ما الله به عليم. وهذا عقاب في الدنيا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة وعذاب يعقب المخالفة لأوامر الله عز وجل. ولذا فإن هذا المفهوم السائد عند الكثيرين من ذوي الأموال ورؤوس الأموال أنه يخرج الزكاة منعما متفضلا على الفقراء هذا مفهوم باطل. أنت تعمل للفقير، أنت تؤدي أمرا أوجبه الله تعالى في ذمتك للفقير، وفي أموالهم حق معلوم، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لست أنا بالذي وضعت، ولا أنت، ولا وضعه أناس في دستور أو بنود يتلاعبون بها كيف شاءوا في أي وقت شاءوا، يقدمون يؤخرون يقيدون يطلقون يعممون يخصصون، أبدا. هذا كلام الله تعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأخذ البيعة، وهو يأخذ البيعة على المسلمين، يبايع المسلمين على الزكاة، وهذا في صحيح البخاري من حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. بيعة تؤخذ على هذه الأركان من صلاة وزكاة ونصح بأمر بمعروف ونهي عن منكر. فهل بعد هذه الأدلة وغيرها كثير ينبغي أن يفرط الإنسان في حق نفسه، أن يتهاون في أركان دينه؟ وانظر، وبقي من الأمور أمور، بقي ما توعد الله تعالى به مانع الزكاة، المتقاعسين عن إخراج الزكاة، المتلاعبين في حق الله ليس حقا لهم بل هو حق لله عز وجل جعله للفقراء. توعد الله تعالى هؤلاء، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انت جالس تكنز وتجمع عمارات، أراضي، أرصدة، أموال، عقارات، سيارات، خفف عن نفسك، كل ذلك حساب، هذا ثقل، هذا ميزان مثقل بالحساب، هذه أموال ستسأل عنها يوم القيامة. لا أقول دع المال ولا تقم بالأعمال، لكننا نقول قم واعمل وأدي ما أمر الله وأوجب، تطهيرا لهذا المال، تزكية لهذا المال، تخفيفا للوقوف يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة، والكنز في عرف العلماء أن يكنز الإنسان الشيء ولا يؤدي زكاته فهذا كنز، هذا الذي توعد بالعقاب. إذن فالذي يكنز ويؤدي الزكاة فقد برئ وسلم وبرئت عهدته، أما من كنز ولم يؤدي الزكاة كما أمر الله، هناك أناس يطمئنون أنفسهم، هو جالس يطمئن نفسه، الزكاة في ماله أكثر من 500,000، من 200,000، أخرج 20,000، من 200,000 أو 10,000 من 100,000 ويرى أنه قد صار المنعم المتفضل وأنه بذلك أدى الحق الذي عليه. لا، ستحاسب على 90 وستحاسب على كل قرش. أنا وأنت كلنا سنحاسب، سنحاسب بين يدي الله تعالى. ولذلك الحساب عسير، والذين يكنزون الذهب والفضة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شارحا واصفا ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث يوم القيامة، مصورا لنا هذا المشهد تفسيرا لهذه الآية. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. ذهبه فضته يجعلها الله صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عافانا الله وإياكم المسلمين، كلما بردت أعيد فأحمي عليها حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب إبل، تجارة في الإبل، تجارة في البقر، في الغنم، في أي شيء كان متاجرا ولم يؤد الحق فيه عذب به. وكما قال العلماء: من أحب شيئا عذب به، أحب المال حبا جما فكان هو سبب في عقابه وعذابه يوم القيامة إن لم يؤدي حق الله تعالى فيه. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جيء بها يوم القيامة وبطح له بقاع قرقر، وتأتي أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا، يعني صغيرا منها لا يفقد شيئا، ما ضاع منها شيء، فتأتي وقد بطح في الأرض، فتمر عليه تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولها أعيد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أصحاب الأموال. هذا أمر خطير، ولذا قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. وانظر إلى قوله من فضله، ليس من جدي ولا اجتهادي ولا من ذكائي وكياستي وحصافتي ونجاحي في تجارتي. كم من ماهر كيس عاقل لا يستطيع أن يدخل 10 جنيهات في يومه، وكم من رجل لا تراه بذاك الذكي الفطن ويخرج أو يدخل 1,000,000 من الجنيهات. فالقضية ليست بعقل ولا حكمة، والله قادر أن يسلب العقل ويجعل الإنسان مجنونا يتلاعب به الصبيان. فالأمر بيد الله هو تعالى الذي قسم تلك القسمة. ولذا قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله. هذا مال الله، بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. الخير فين؟ أين الخير وأنت تكنز وبالا ووباء على نفسي ونفسك؟ هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لماذا؟ سيطلقون ما بخلوا به يوم القيامة. من أحب شيئا عذب به، يعذب الإنسان به يوم القيامة. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته ولا مال إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، ثعبان كبير عظيم أقرع من شدة وتركيز سمه، له زبيبتان يأخذ بلهزيمتيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك، أنا الذي سهرت من أجله، والذي عملت من أجله، والذي تحايلت لجمعه، والذي غضبت من الناس، والذي حقدت على الناس، والذي هجرت فلانا وعملت في فلان وحسدت فلانا، أخذت رشوة وفعلت وفعلت وفعلت، أنا هذا المال، أنا مالك، أنا كنزك. بعد هذه الأدلة ينبغي لكل مسلم أن ينتبه، أن ينتبه، فهناك دين في الذمة للفقير ينبغي أن يتخلص المسلم منه في الأبواب التي فرض الله أن تكون الزكاة فيها. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه فريضة، هذه الفريضة لمن؟ لهذه الأصناف التي عدها الله تعالى، وابتدأها بإنما أداة الحصر التي تدل على حصر هذه الأصناف وألا تكون الزكاة إلا لهم، وهو ما أذكره إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية، وفقنا الله وإياكم لكل خير. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء. فابتدأ الله تعالى بالأمر بإخراجها للفقراء والمساكين، وإذا أفرد وأفرد ذكر الفقراء فيدخل معهم المساكين، أو أفرد المساكين فالعكس كذلك، وإذا ذكر الله تعالى الفقراء والمساكين فبينهما فارق. قال كثير من أهل العلم: الفقير هو الذي لا يملك من كسبه ومن المال إلا ما يكون أقل من نصف حاجته الأصلية، فإذا كان الإنسان حاجته في شهره إيجار يدفعه وفواتير للكهرباء وللمياه ولدروس أبنائه وطعامه وشرابه 3000 مثلا على أقل تقدير، راتب هذا الإنسان لا يتعدى 1200، إذن ما يتحصل عليه من المال أقل من نصف الحاجة الأكيدة الأصلية، هذا إنسان فقير. فرض الشرع له من أموال الزكاة ومن أموال المسلمين. يقول أحدنا الآن: لكن هناك من الناس من لا يملك هذا المبلغ، هذا معدم، هذا لم يعد في قاموس الأحياء بل صار في دفاتر الأموات، لا يدخل له شيء. العلماء ذكروا الفقير هو ذاك، أما المسكين فهو الذي يملك ويدخل إليه من المال مقدار النصف من حاجته الأصلية، يعني 1500 من 3000 التي يحتاج إليها، هذا مسكين. واليوم ترى أن الإنسان لا يعطي مالا إلا إن وجد الإنسان صار هو والفراش سواء، فإن جاءه وهو يغسل الكلى ومريض بالسكر وعنده الفيروس وعنده وعند ذاك يحن أن يعطي من ماله، أما قبل ذلك، أما أن يعطيه لينقذه من ألا يقع في ذلك، فكثير من الناس إذا به يتندر عليه. إنه طويل وعريض، إنه يستطيع أن يفعل وأن يفعل. وصار المجتمع في غمز ولمز إلا من رحم الله. هذا وصف العلماء للفقير. فالمال يكون للفقير والمسكين. وذكر الله أصنافا يهمنا منها أن نذكر هذين الصنفين، وأن نذكر الغارمين وفي سبيل الله اختصارا لضيق الوقت. فعرفنا الفقير والمسكين، ويعطي الإنسان الفقير والمسكين ما يحتاج إليه من زواج أو من علاج أو طعام أو شراب، يعطي المال لينفق على نفسه. قال العلماء: وكذلك الغارم. الله تعالى ذكر الغارمين، والغارمون على نوعين. النوع الأول من غرم واستدان واقترض لمصلحة نفسه، لمصلحة نفسه، كأن يكون في دين أو ضاعت تجارته أو وقع له أمر ما في حلال وليس في دين حرام أو عمل محرم. لذا اشترط العلماء شروطا، قالوا: يعطى هذا الغارم إن كان حتى الدين في مصلحة نفسه، لكن لا يكون عن أمر محرم. ومن العلماء من اشترط كذلك أن يكون الأجل قد حل، وأنه يخشى ويخشى عليه أن يحبس بسبب دينه، فعند ذلك يسدد له الدين، ويدخل هذا في بند وقسم الغارمين. والقسم الثاني الذي يغرم لمصلحة غيره، كان يصلح بين طائفتين أو بين أسرتين، فيتحمل حمالة من المال، فعند ذلك له الحق أن يفرض من زكاة المسلمين لتلك الحمالة التي تحملها وحملها في رقبته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قبيصة يسأله من المال، فقال: يا قبيصة، إن المال لا يحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة فهو يسأل حتى يصيبها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو رجل أصابت ماله جائحة، رجل من الله تعالى عليه بالستر، لكن نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين، جاءت جائحة، حرق، غرق، فاحترق ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم آذن أن يعطي المسلمون من زكاة أموالهم له حتى يصيب سدادا أو قواما من عيش. قال: ورجل به فاقة، أي فقر، فلا تحل له حتى يقوم اثنان من ذوي الحجة، من العقل والمعرفة والحكمة والمعرفة بالناس، فيشهدون أنه مصاب بفقر وفاقة، فيصاب له ويقسم له من زكاة المسلمين. بغير هؤلاء لا تحل المسألة، ولا يجوز لإنسان أن يذهب إن لم يكن من هذه الأصناف الثلاثة أن يأخذ من المال، لا يحل له. ولذا قال: وأما غير ذلك فهو سحت يأكله صاحبه سحتا، الذي يأخذ المال من أموال المسلمين ولم يكن به فاقة أو تحمل حمالة أو أصيب بجائحة، فما يأخذه من المال سحت، لأنه لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني القادر بدنيا، ولم يقل فقط القادر بدنيا، بل القادر بدنيا والقادر على التكسب، فإن جاءك من هو قادر بدنيا ولكنه أخرق لا يستطيع العمل ولا يعرف شيئا من الأعمال يساهم معه بزكاة المال. أما القادر بدنيا والقادر على التكسب لا يحل له أن يأخذ من زكاة المسلمين شيئا والغارمين وفي سبيل الله. وهذا البند وهذا القسم اختلف العلماء فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه يجوز أن تخرج الزكاة في كل ما يكون في سبيل الله وطاعة الله من بناء المدارس والمستشفيات والمساجد إلى غير ذلك، ولكن خالف القائلين بذلك جمهور العلماء، فذهبوا إلى أنه لا تجزئ الزكاة ولا تكون إلا في تلك البنود التي ذكرها الله. وأما قوله في سبيل الله فهو للمجاهدين الغزاة في سبيل الله وما يحتاجون إليه من مركب وسلاح ومال ونفقة، فهو بند ضمن هذه البنود، وهذا القول الراجح. ولذلك لا ينبغي أن يأتي الإنسان بزكاة المال فيبني مسجدا. الزكاة طهرة للمال، هي أوساخ الأموال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا تدخل المساجد. ولو بنى الناس المستشفيات والمدارس والحضانات من زكاة الأموال، أو صار الناس ينفقون المال على الدعايات الانتخابية من زكاة المال، هذا بلاء وهذا شر وهذا حرام لا يجوز ولا يحل في دين الله عز وجل. لو فعل الناس ذلك من أين يأكل الفقير؟ من أين يأخذ الفقير؟ هذا عمل دولة، وأما عملك أنت أن توصل المال لصاحبه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد أين؟ في فقرائهم. ولذا قال العلماء: يسلم المال للفقير مالا. الحج فلان يأتي في أول شهر رمضان، فإذا به يقول أنا خرج الزكاة، فأتى بمئة شنطة بمئتي شنطة تتكلف 10,000 وزكاته أكثر من 50,000، وإن شئت فقل أكثر وأكثر، نسأل الله الزيادة لعموم المسلمين. ولكن هذا ما يغني عنك شيئا؟ أولا ما أخرجت الزكاة التي تجب عليك، وينبغي أن يكون الإنسان مع نفسه وعلى نفسه كالتاجر الشحيح، كما تتعامل مع الزبائن كما تتعامل مع الشريك، لابد أن تتعامل مع نفسك لإنقاذ نفسك من عذاب الله. تحاسب نفسك، تعمل عملية جرد على ما في معرضك أو مكتبك أو مصنعك أو متجرك، عملية جرد حتى لا يضيع منها شيء، فتأتي يوم القيامة تحاسب عليه. وما يخرجه في هذه الشنط هذا إنما يكون من صدقة المال وليس من الزكاة. يقول إن الناس يحتاجون للأكل، فأخرج فيها فولا وعدسا وأرزا وزيتا وسمنا، وهذا لا يخلو منه بيت فقير. الفقير يحتاج إلى المال، يحتاج أن يلبس كما نلبس، وأن يأتي بفاكهة كما نأكل، وأن يأتي بما وعد به ابنته أو ولده أو يزوج ابنته، أو أن يشتري علاجا. فليس حقا لنا أن نحجر على الفقير ونقول إنه سفيه. إذن فنصف هذه البلد سفهاء، فنصفها أو أكثر من نصفها فقراء، ولا يجوز أن نقول فيهم سفهاء، لا يحسنون النفقة. ولذلك أنا الذي أنفق وأنا الذي أشتري له ما يحتاج له. الحق أن تسلم الفقير ماله إلا في حالات مخصوصة يغلب على الظن فسادا من الفقير كان يكون فاسقا يشرب من هذه المخدرات أو يفعل أو يفعل هذا تتوكل له أنت بما يحتاج لكن يسلم المال يعطى للمسلمين المال في أيديهم كان قليلا أو كان كثيرا هذا في زكاة المال أما في صدقة الفطر فتخرج طعاما تأسيا واقتداء بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا لمن أراد السنة هذا لمن أراد الاستقامة على أوامر الله هذا لمن يريد أن يكون متفلسفا متفيقها أن يمشي مع النصوص الشرعية أينما سارت وأينما اتجهت وفي ذلك النجاة وفي ذلك البراءة لا أريد أن أطيل عليكم صيام نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ولكن بقي في الحديث ما يحتاج الناس إليه فإن أذن إخواننا في المسجد أن يكون هناك ربع ساعة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نكمل الحديث في ذلك فيكون بإذن الله أيها الأحباب هذا شهر مبارك شهر البر وشهر الإحسان وما يقدمه الإنسان اليوم يجده غدا في موازين حسناته فوالله لا تقدم صدقة قلت أم كثرت إلا وقد تكون هي التي ترجح موازيننا والتي تكون سببا في إنقاذ رقابنا من نار جهنم والعياذ بالله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي بكر من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاء فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد الأبواب والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه الدور تلك المساجد لم تعد اليوم مساجد نؤدي فيها الصلاة ونخرج وهذا لا ينبغي ولا ينبغي أن يكون أبدا وفقط هذه هي محاضن علم هي مدارس للأمة هي الحصن الأول أمام الليبرالية والعلمانية والتفاهة والفجور والفسق الذي يغزو اليوم بيوتنا والذي يأتي بالأفكار الضالة المضلة التي يريدون بها أن يميلوا المسلمين عن شرع رب العالمين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما تسمع فيها خطبة تسمع محاضرة تصحح مفهوما تدرس ولدك كتاب الله أتدري أن دور الرقص والفجور والخنا يصرف عليها الملايين كي ينشئ أبناءنا راقصين وراقصات ولا بأس أن يدفع الإنسان المئات في حمامات السباحة ولا بأس أن يدفع الآلاف في الجيم والتخسيس لكن أن يدفع جنيها لبيت الله إن الشيطان يغل يده أن يدفع لولده الذي يأتي لحفظ كتاب الله يسهل جدا أن يدفع 100 جنيه في الحصة في الساعة لكن أن يأتي فيقول أنا أتحمل مدرس القرآن هذا الصيف حتى يعلم أبناء المسلمين يصده عن ذلك الشيطان فلا بد أن نستفيق فنحن في حرب وفي ساحة معركة مع الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هذه الأماكن تحتاج إلى نفقة وليست هناك دولة تنفق ولا هناك مسؤولون ينفقون على بيوت الله اليوم المساجد تطالب بقرار من الأوقاف